أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن الله تعالى في كل مكان ويستشهد بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ هذا حلولي، هذا من الحلولي، هذا كفر والعياذ بالله. الذي لا ينزه الله عن كل مكان حتى في الحمامات والطائرات، تعالى الله عن ذلك في كل مكان. الله جل وعلا أخبرنا أنه في السماء وأنه استوى على العرش، وأدلة العلو تزيد على ألف دليل. ذكر منها الحافظ الذهبي في كتاب العلو لعلي الغفار، ذكر منها أدلة كثيرة. الله جل وعلا في العلو وليس مختلطا في خلقه، وليس حالا في كل مكان، لكن علمه في كل مكان، علم الله جل وعلا في كل مكان. نعم.